عشان يلي رحالة يدايه المشوار إلى دهنت بسعادة سألوني عن الأحرار. يا رجال يلي رحالة يدايرين المشوار إلى دهنت بسعادة سألوني عن الأحرار. سألوني عن رملة يا علي حرقة حشاية هي طبي وهي دوايا. سألوني على المدار عقب لولة حميدة سوى اللي على الحبال اللي حرقت لي الكبيدة. سلم سلم عالدوار دهني رحبة الجمال سلم لي على المسيرة. امشي والليل طوال وسري مع الفجار. يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار إلى دهنت بسعادة سألوني عن الأحرار. القصبة واصطيح من فوق الجبة وتنزف العمار. سلم على أهل الضارة أهل النيف وأهل النعرة في الكوشة العدي والسهرة ومعاكم يا حضار. للقيس امشي لحبابي اصحاب صغري وشبابي افتح عدهم كتابي واقرا ثم الاسطار واقرا ثم الاسطار. يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار الى دهنتو بسعادة سألوني عن الاحرار. يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار إلى دهنتو بسعادة سألوني عن الأحرار. نبكي حليلي مقوالي العرقوب لهب نيراني بقصار ريحو بكاني ريحو طبو لبصار. امشي الحي الشرفة أهل الصدق وأهل الصفا تلاقي ثم الأخيار. يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار إلى دهنتو بسعادة سألوني عن الأحرار. تلقى الكبة والفنان ديني خيتم اختار. عقوب كديل العين سلم على امامين اهل النعرة واهل الدين واهل الجودة الابرار. يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار الى دهنتو بسعادة سألوني عن الأحرار. الواد زينة خرخير أمياه تقلب في ديرو يعشب زينة شرشير وفرحة تجري فرفار. أعيان فيها رجالة شبان تركب خيالة وفحول فيها قوالة عنها جابوا الأشعار. يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار إلى دهم سعادة سألوني عن الأحرار. مشهد عديد عليها تلمت الأفكار. يا رجال يلي رحالة يا دايرين المشوار، فينا دهمتم وسعادة سالوا لي عن الأحرار.